أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فلو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أقول سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول، في هذا رد على النصارى الذين زعموا أنه الله أو أنه ابن الله. يقول سبحانه المسيح ابن مريم ما هو إلا رسول فغيره من الرسل وقد خلت من قبله الرسل، فهو آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هو آخر رسل بني إسرائيل، هو آخر الرسل من بني إسرائيل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مضى من قبله رسل كثيرون من بني إسرائيل ومن من قبله، وأمه صديقة طاهرة مبرأة من كل رجس، فهي الحصان التي لم يمسها بشر عليه السلام، صديقة. يقول تعالى كانا يأكلان الطعام، هذا تأكيد لبشريتهم، ليس بإلهين بل هما بشر من البشر يأكلان الطعام، هذا يدل على أنهما مفتقران إلى الطعام. الذي يفتقر إلى غيره ليس بإله، الفقير يفتقر إلى غيره. كان يأكلان الطعام، ويؤخذ من هذه الآية أن الله تعالى لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، لأن الأكل يستلزم الافتقار. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون يعني يصرفون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا أو ضرا ولا نفعا إن الله هو السميع العليم. فالمسيح ابن مريم وأمه لا يملكان لأنفسهما نفعا ولا ضرا ولا لغيره، فالنافع الضار هو الله، هو الذي بيده الملك وهو الذي يحيي ويميت كما تقدم في هذه السورة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء

للمسيح سبوا للإنجيل فهم لا يعملون معه. نعم.